قلت: إذا كان الله تعالى هو الذي خلق الطير، بل هو خالق كل شيء، فإن كل شيء لا يتصرف إلا بإذنه، وإلا تحت سمعه وبصره، وإلا وفق مشيئته وإرادته، فكذلك هذه الطيور، صح؟ والعجب أن الإنسان يتعلق قلبه بالضعيف من المخلوقات، طائر هكذا لا يزن شيئا، ها؟ وإنما هو قليل لحم في قليل ريش وعظم، إذا هب يمينا أو شمالا أوقف مساره، وهذا الطير نفسه محقق للتوحيد. ولذلك في حديث عمر قال صلى الله عليه وسلم: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم مثل ما ترزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فهذه الطيور التي يتشائم بها الناس محققة للتوحيد أكثر من الناس الذين وهبهم الله تعالى العقول والألسنة الناطقة. هذا من العجب أم لا؟ هذا من العجب. ولو أنطق الله تعالى هذه الطيور لأنكرت على من تطير بها، ولقالت: يا هذا ويا ناقص العقل، اتق الله ربك وتوكل عليه، فإني لا أملك لك نفعا ولا ضرا، ولا طير إلا طيرك. أو أن يكون المعنى الثاني: لا طير إلا، يعني ما قدره الله تعالى مما هو شر إنما هو بيد الله، فلا داعي أن يتشاءم الإنسان. وهذا كقوله تعالى: قال طائركم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. لا إله نقول فيها مثل ما قلنا لا خير، لا نافية للجنس، اسمها إله بعدها وهو بمعنى مفعول، يعني لا معبود غيره تعالى. ولكن قوله لا إله غيرك يرد عليه قوله سبحانه: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من دونه من شيء لما جاء أمر ربك. ويرد عليه قوله تعالى: أتتخذ أصناما آلهة. فما هو الجواب؟ نقول: آلهة باعتبار تسميتهم هم لها، ليس باعتبار أنها مستحقة للألوهية والعبودية. ولذلك قال عز وجل: قل لو كان معه آلهة كما يقولون. إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. وقال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ولا إله غيره. إذن هذا الدعاء كفارة ماذا؟ كفارة من ردته الطيرة عن حاجته. قال: وله من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما، له يعني لأحمد، من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنه، وإن لم يكن هذا الحديث الأخير تهم أو قيل إنه منقطع، من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما. من هو الفضل؟ إيه نعم، ابن عباس، من ابن عم ابن عبد الله، ابن العباس عمه ابن العباس، وعلى هذا يكون أخ إيش؟ أخ عبد الله رضي الله عنه. من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. إنما الطيرة يعني إنما التشاؤم، إنما هذه يقول علماء البلاغة تفيد ماذا؟ الحصر. والحصر نستفيد منه ماذا يا حمزة؟ نستفيد منه إثبات الحكم في المحصور ونفيه عما سواه. إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، كذا. هنا استفدنا معنى آخر. الأصل أن التطير والطيرة ماذا تصنع لمن وقع فيها؟ ترده عن حاجته. كما قلت لك آنفا، إذا هم بالزواج أو بالسفر أو بشراء شيء أو بكسب شيء يتراجع بسبب إيش؟ بسبب التشاؤم بشيء، لكن ما أمضاك، يعني ما دفعك إلى فعل الشيء. إذا اندفعت إلى فعل الشيء بسبب ما رأيت من هذه الأمور فهذا أيضا من التطير، وليس هذا هو التفاؤل. فرق بين التفاؤل بالخير، فالرسول عليه الصلاة والسلام كما قلت لك إذا كان قد أرسل مولا، ذكرنا هذا أمس، وسمع اسما مباركا استبشر بذلك، وقال عليه الصلاة والسلام ويعجبني الفعل، قالوا وما الفعل يا رسول الله؟ قال الكلمة الطيبة. التفاؤل بالخير جيد. مثال ذلك، هذا رجل أقبل عليك أو مثلا خادم أردت أن تستعمله في شيء، ولنقل إنك احتجت مثلا إلى أن تصلح السيارة، أجير هو ميكانيكي، كيف حالك؟ السلام عليكم، اسمك؟ قال ناجح، ما شاء الله، إن شاء الله تنجح فيها هذه، هذا لا بأس به، هذا لا حرج فيه، وقد كان يصدر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك. ذهب رجل يخطب امرأة واسمك مبروك، أي إن شاء الله تكون مبروك علينا، هذا يصح ولا حرج فيه، هذا لا بأس به، فهمتم؟ طيب، رجل أنجبت امرأته في ليلة وترية من العشر الأواخر من رمضان، إيش نقول؟ يقول إن شاء الله مبارك هذا، والله إيش نقول؟ لا بأس به، لأنه من باب التفاؤل، لأن هنا في أسباب، في أسباب شرعية، لأن ليالي الوتر من رمضان العشر الأواخر قد أعظم ليالي العام، لأن فيها ليلة قد يكون قد ولد ليلة القدر، صح؟ وعلى هذا فقس، فالتفاؤل بالخير سنقول أمر محمود ولا بأس به، لكن لو كانت تلك الأمور التي لم يثبت لها سبب شرعا ولا حسا هي الدافعة للإنسان على الفعل، إيش نقول؟ ها هنا طيرة، لكن الطيرة بالمعنى المعاكس، هذا رجل ردته الطيرة عن حاجته، رجع ما أراد أن يواصل الشيء، السفر أو ما أشبه ذلك، وهذا رجل أمضت. مثاله، العرب كما سبق كانوا يطلقون الطيرة في الهواء، فإذا أخذ ذات اليمين قالوا نفعل، هب أنه فعل هذا، أطلق الطير فأخذ ذات اليمين وقال بسم الله أتوكل الله، نقول أنت توكل على الله، أنت ما توكلت على الله حقيقة، لو توكلت على الله حقيقة ما استعملت هذا الطير، هذا نوع من التطير. بعض الناس مثلا يسقط الكأس من فوق الطاولة فينكسر، معومة إن شاء الله، معومة، تعرف هذا إسماعيل؟ الحمد لله. إيش نقول؟ أنا أسأل، ما رجحت شيء الآن. هي ليست في مقام التفاؤل. سيكون يوم جيد. إيه. أحسنت، يعني كثير من الناس، أغلب الناس هذه هي النية عندهم، لأنه إذا انكسر الكأس أو الزجاجة مثلا يقول مثلا إن شاء الله خير، أنا أخشى أن يكون الباعث لهذا القول أنه وقع في قلبه أن هناك شيء أعظم سيقع فيقول إيش؟ إن شاء الله خير، وهذا نوع من التطير. أما إذا قال خير مثلا لأنه رأى إنسانا انفجع كصبي مثلا أو أهله انفجعوا قال خير لا تخافوا، لا بأس بهذا. أما إذا كان الباعث له الخوف من وقوع ما هو أكبر هذا نوع من التطير. لكن إذا انكفأ الإناء، بعض الناس يعتقد أن الإناء إذا انكفأ، عرفتوا؟ يعني إذا كب الإناء، كب الماء مثلا منه، إيش يقول؟ أي لا يقول مثلا هذا اليوم سنمطر أو العام إن شاء الله يكون فيه مطر، هذا كله أيضا من العقيدة الفاسدة، من العقيدة الفاسدة. طيب لو أن إنسانا قيل له إنك لو خرجت من البيت صادفك قط أبيض يومك أحسن من الفل والياسمين. ها؟ ثم خرج ليسافر، فخرج القط الأبيض وقط جاره ما فيه شيء، يبحث له عن سمكة ولا شيء. ها؟ إيش نقول؟ طيرة. يعني لو قال أنا الآن سأخرج، أنا قابلني ذاك الرجال اللي رأى صاحبه على وجهه الخير، نقول الطيرة كما هنا في الحديث ما ردك أو أمضاك، ما ردك أو أمضاك. فهذا إذا كان موجودا حتى في العرب، سواء كان على سبيل التراجع أو التقدم في الشيء، فكله من الشرك، لأن الواجب على المسلم الموحد أن يفوض جميع أموره إلى ربه، أن يجعل قلبه معلقا به، وأن يعتقد أن جميع الخير بيد الله تعالى، وأن الشر كله بيده سبحانه، وهو مطالب بأن يتجنب أسباب الشر، لكنه يتفائل ويعزم ويستخير ويفكر. ترى كذلك بعض الناس يخطئ في مسألة، وهي أنه ربما يعتقد أن الاستخارة وحدها كافية، فتجده يستخير لكن يقدم على الشيء مغمض العينين بدون تفكير ولا تروي، وربما تحتاج المسألة إلى إيش؟ استشارة. نقول كل هذه الأشياء أسباب شرعية، خذ بها قبل المضي فيما عزمت عليه لتكلل إن شاء الله تعالى بالتوفيق. فيه مسائل: الأولى التنبيه على قوله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله، مع قوله طائركم معكم، هل هناك تناقض بينهما؟ نقول ليس في كتاب الله شيء اسمه تناقض، ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الكل من عند الله والكل حق. هناك موهم تعارض، حتى التعارض لا ينبغي أن نطلقه كما سبق وقررنا في أصول التفسير، لأن التعارض يوسف الأصل يقع بين دليلين ظنيين أم قطعيين؟ ظنيين لا قطعيين، سواء كان ظنيين في الثبوت أو في الدلالة. أما بين دليلين قطعيين في الثبوت والدلالة فإن الأصل أنه لا تعارض، الأصل أننا نجمع بين النصوص، صح؟ إيه نعم. فتقرأ بعض الآيات وتظن أنها إيش؟ تخالف الآية الأخرى في مدلولها، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، لا تهدي من أحببت، وقال في الآية الأخرى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إيش نقول؟ نقول الهداية مختلفة، الهداية المنفية هداية التوفيق، والهداية المثبتة هداية الإرشاد والدلالة، والأمر واضح. لكن هناك طائفة من الناس سلكوا مسلكا وخيما مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. ألا إنما طائرهم عند الله، نقول طائرهم عند الله يعني ما قضاه لهم في آل فرعون، ما قضاه وقدره عليهم من الشر ومما يسوءهم بسبب ذنوبهم وكفرهم، إنما هو عند الله تعالى وليس عند موسى ولا من معه كما زعموا. وقوله طائركم معكم أئن ذكرتم، يعني إيش؟ شؤمكم والشر الذي أصابكم بسبب ذنوبكم فهو معكم ملازم لكم ما دمتم على ما أنتم عليه من الكفر والإعراض. إذن لا تعارض، لا تعارض. فالإضافة الأولى باعتبار إيش؟ باعتبار التقدير، والثانية باعتبار من قدر عليه، من قدر عليه أن هذا الشيء يلازمهم، طائركم معكم وله سبب. إيش هو؟ لا، الشر الذي أصابهم كفرهم وعنادهم وإعراضهم. أظن حتى في تكررت الكلمة في كتاب الله فمثلا في ثمود قوم صالح عليه السلام قال تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله فإذا هم ولقد أرسلنا ثمود إلى ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون قال قتادة يعني تبتلون بالشر والخير إذن التطير موجود قبل رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل أن يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو شيء موجود وقديم في الناس وأظن التطير موجود عند أهل الكتاب ها؟ موجود أكثر صح؟ الأربعاء أظن جمعة 13 من يوم 13 لا إله إلا الله هكذا يقولون والله أول مرة أسمع بهذا يعني الشهر الثالث لا الشهر 13 في 13 إذا كان يوم الجمعة إذا كان يوم الجمعة لا يذهب إلى الجمعة في عطلة رسمية إذا وافق 13 يوم جمعة تتعطل الحركة يعني في الغالب تتعطل الحركة حقيقة إيه؟ لا يخرج من البيت ولا خير ولا شر هو إذا كان يوم جمعة فهو خير لأن أفضل يوم طلعت عليه الشمس هو يوم الجمعة الثانية نفي العدوى وقد سبق التفصيل فيها فالعدوى نفاها النبي صلى الله عليه وسلم لكن نفيه لها هل هو نفي وجود أم نفي تأثير الثاني أما الوجود فهي موجودة ولا يمكن نفيها لأنها ثبتت حسا وقد أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم وإلا لم ينهى عن دخول البلد الذي فيه الطاعون وكذلك لم ينهى عن أن يورد ممرض على مصح من أجل إيش؟ لا تصيبه العدوى لكن فعله مع المجذوم حينما أخذ بيده وأدخلها القصة وقال قل بسم الله قل بسم الله توكلا على الله هذا نقول من قوة توكله عليه الصلاة والسلام الثالثة نفي الطيرة فهي منفية لكن النفي هنا ماذا نقول هل هو نفي وجود ها؟ نقول وجودها غير شرعي فهي منفية شرعا ومنفية عقلا أيضا الرابعة نفي الهامة ما هي الهامة البومة وما أشبهها نفي الهامة طيب يا سفيان لو وقعت بومة على سطح بيتك ونعقت نعقت ثلاث مرات وقالت هكذا بجناحيها ها في منتصف الليل حتى دوى صوتها في أرجاء البيت أسألك بالله ماذا تصنع أو بدي سميها مشية النعوشة أو بومة أي شيء بس هي فعلت هذا على سطح بيتي تتصل بنا ها نقول ما يقع في قلبك شيئا نقول لا حقيقة لا بد من الجزم في هذه الأمور أيها الإخوة هذا وحي مصدق من عند الله أجراه الله تعالى لسان الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم والله الذي لا إله غيره لا تملك هذه البومة لا نفعا ولا ضرا ونعقها أو عدمه وحطها على سطح بيتك أو عدمه لا يؤثر شيئا لا يؤثر شيء وقد حط طائر ليلة على سطح بيتي ونعق. فقالت الجدة عندنا استعاذت بالله من الشيطان الرجيم وقامت تتوضأ وتصلي. ايش بيه؟ قالت انا نعرف جربت هذا من قبل. قلت لها هذا باطل وهذا لا أثر له، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا طيرة، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. قالت لكنهم يقولون، الناس يقولون. قلت هل كل ما يقوله الناس صحيح؟ وظلت هذه المرأة خائفة يوم الثاني والثالث والرابع أسبوع. قلت لها هل مات أحد في البيت أرأيت؟ قالت والله يا وليدي هذه شيء ورثناه. نقول نعم، ولكن هل كل ما نرثه عن الأكابر والآباء والأجداد يقره شرعنا؟ لا لا، لا بد أن نجزم هذا في القلب، يعني جزما لا تردد فيه. وإذا وقع للإنسان شيء بأن قذف الشيطان في قلبه شيئا فليكفر، لأنه وقع في شرك بلا شك. فليقل اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك، أو فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. أنا أقول هذا لأن العوالق لا بد منها. فالتربية على التوحيد استغرقت كم على يد النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة ها؟ كيف 13 سنة؟ 23 سنة يا جماعة، 23 سنة والوحي نازل وهو يقرر كل يوم التوحيد، والعوالق لا بد أن تبقى. فهؤلاء أسلموا في فتح مكة، فكانوا حديث عهد بكفر، فخرجوا معه إلى حنين، إلى غطفان وثقيف، هوازن، إلى هوازن، غطفان في الأحزاب، إلى هوازن وثقيف. فمروا على سدرة قد علق المشركون بها أسلحتهم يتبركون بها، يقال لها ذات أنواط. قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. والرجل يأتي يقول ما شاء الله وشئت يا رسول الله، فيقول ويلك أو ويحك، أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. هذا كله يدل على أن الإنسان إذا خرج من الجاهلية الجهلاء قد تبقى بعض الرواسب والعوالق. ومن رحمة الله تعالى أنه شرعت لنا هذه الأذكار حتى يزداد الإنسان توكلا ويقينا واعتمادا على ربه وتفويضا لكل أمر إليه. قل إن الأمر كله لله. ولذلك الإنسان إذا حقق التوحيد لا يهاب شيئا بعد هذا، ما يهاب شيء، ما يخاف من شيء. حتى أن الصحابة رضي الله عنهم لما حققوه تجد الواحد منهم يقف أمام المهلكة المحققة ها؟ فإذا كان إلقاؤه بنفسه فيها يعود بالمصلحة والنصر على الإسلام يفعل ولا يخاف. صح؟ هذا البراء بن مالك أخو أنس بن مالك كان نحيف الجسم في غزوة اليمامة ها؟ ضد مسيلم الكذاب، لما دخل المرتدون والكفرة القلعة وأغلقوا الباب كيف سيفتح؟ قال لهم ضعوني على ترس درع وضعوني على أسنة الرماح والسيوف وارموني وكبروا ما تخاف. فوضعوه حقيقة حتى ألقوا فكان بين القوم فقتل منهم 7 وفتح الباب. عجيب هذا التوكل. فكانوا ما يهابون شيئا، لا يعرفون، يعني لا يخيفهم كثرة عدد ولا قوة عتاد ولا شيء، لأن التوحيد كامل في القلوب لأنه الأساس. انظر لجرأة هود عليه السلام وقوة اعتماده وتوكله على ربه حينما قالوا له ها ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، وزادوا إثما وجرما، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، أنت فيك مس بسبب الآلهة. شوف ماذا قال؟ قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا، يعني اجتمعوا كلكم كيدوا لي، فكيدوني جميعا ثم لا تنظروا، ها؟ فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظروا. انظر قول نوح، رأيت؟ هذا توحيد الأنبياء، يجعل الإنسان ما يهاب من شيء، ما يهاب من شيء، ثم يتحدى أيضا. ولا تنظرون يعني ليش؟ لا تؤخرون، عجلوا لي العقوبة إن استطعت. الخامسة نفي الصفر، والصفر المراد به على الراجح الشهر الثاني في الحساب، إيش؟ في الأشهر القمرية، في الحساب الهجري، والأشهر القمرية، قل الأشهر القمرية، لا هامة ولا صفر. لكن لو قال قائل هل من التطير أن يقال رمضان المبارك؟ نقول لا، بل إنه مبارك لأن بركته ثبتت شرعا. فلو قال إن توبة فلان وأوبة علان وكثرة المصلي وسد حاجة المحتاجين وكثرة إخراج الزكوات من بركة رمضان، يجوز؟ نقول نعم، لأنه ثبتت له البركة وثبت له الأثر الحسي والشرعي أيضا، والشرعي أيضا. ولذلك إذا تفاءل الإنسان بمجيئه فهو تفاؤل إيش؟ تفاؤل مشروع ولا بأس به. طيب لو قدر أن إنسانا تكررت له مصيبة في نفس الشهر، ها؟ شهر باسمه الإفرنجي أو اسم العربي، إيش نقول؟ نقول ليكن وليكن. الله قدر أن هذه المصيبة بعينها جاءت في هذا الشهر، ثم جاءتك مصيبة من نوع آخر في هذا الشهر. انظر لإمام الموحدين صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل كبير على تحقيق التوحيد وعلى أن تنأى الأمة بنفسها عن أن تقع في نوع من أنواع التشاؤم. يزوج النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان بابنته الأولى رقية، صح؟ رقية الكبرى. ويخرج صلى الله عليه وسلم إلى بدر ويتخلف عثمان. عثمان من شهد بدرا؟ شهد بدرا؟ لا، ما شهد بدرا، بسبب إيش؟ تمريضه لرقية. وقد استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم، بل أمره بأن يبقى مع امرأته لأنه يراعي الشعور عليه الصلاة والسلام، ويعود عليه الصلاة والسلام ظافرا منصورا معززا مؤزرا، ويجدهم قد نفضوا أيديهم من دفنها. توفى الله رقية رضي الله عنه ودفنت في البقيع، فماذا يصنع؟ يقوم صلى الله عليه وسلم فيزوجه بابنته الأخرى أم كلثوم. سبحان الله، شوف التوحيد. لو وقع لشخص اليوم من الناس أنه زوج رجلا فماتت ابنته تحته وعنده بنت أخرى، أخوي الله غالب، يزوجه بابنته أم كلثوم ويقدر الله أن تموت تحت عثمان، فيقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو كانت لي ثالثة لزوجته بها. ليش؟ لأن الأجل بيد الله، الأجل بيد الله. ولذلك تزوج عثمان رضي الله عنه بنائلة بعدهما، وهي التي بقيت تحتها، وقتل قبلها، يعني مات قبلها، وهي التي مدت يدها لتدفع السيف عن زوجها يوم الدار فقطعت أصابعها رضي الله عنها وأرضاها. شوف، قال لو كانت لي أخرى لزوجتها عثمان. ولذلك سمي بذي ذي النورين، النور الأول رقية والثانية أم كلثوم. اليوم الله المستعان، قد يحصل أقل من الموت، أقل من الموت، ها؟ ويتشاءم الناس، يتشاءم الناس. السادسة، نكمل هذا بسرعة، أن الفعل ليس من ذلك بل مستحب، يؤخذ من قوله ويعجبني الفعل. السابعة، تفسير الفعل، وهو الكلمة الطيبة. الثامنة أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذيبه الله بالتوكل، وهذا من رحمة الله. إذا وقع شيء في قلب الإنسان غصبا عنه وقهرا فليأتي بهذا الذكر وليتوكل على ربه، وليتوكل على ربه. لكن فيه مسألة لابد أن نختم بها هنا حتى نؤدي الأمانة ويكون الموضوع شاملا. بعض الأحيان يهم الإنسان بفعل الشيء، ولنقل إنه أراد السفر لا يتطير، سمع الدرس وفهم التطير، لكن صارت له مشاكل قبل أن يسافر، تعطلت السيارة أصلحها غير القطع هذه، ها؟ وتعرف أن الاستعداد مثلا للسفر البعيد يعد له منذ فترة، فغير القطع فسقطت قطع أخرى، ثم ثقبت العجلة، ثم مرض الولد، ثم مرضت المرأة، ثم حصل شيء. فهل هذا يمكن أن يكون مانعا له من السفر وأن يعتمده كسبب يترك به ما نواه؟ سؤال مهم. هذا قد يقع، هذا قد يقع. نقول أولا بارك الله فيك، قبل أن تجزم بشيء وتأخذ القرار وتحسم فيه استخر الله تعالى. فالرسول عليه الصلاة والسلام ثبت في السنة أنه كان إذا هم بسفر استخار الله. يعني مثلا الآن أنا الآن عندي برنامج، عندي برنامج أن أذهب إلى البلد الفلاني أو إلى البلد الفلاني، أو عندي سفر طويل قصير ما يهمني، أبدأ بالاستخارة وأكررها. فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام في حديث سعد بن أبي وقاص أنه قال: من سعادة ابن آدم الاستخارة ومن شقاوته تركها. أستخير الله وأنظر وأفكر، ولا بأس بالاستشارة، فإذا رأى أن الأمور بدأت تتعطل حقيقة فلينصرف، فلينصرف. هم بخطبة امرأة مثلا واستخار الله كثيرا ورأى أن الأمور ليست هي، فلينصرف. هذا ليس من التشاؤم ولا يؤاخذ الإنسان به، هذه أمور حسية، هذه أمور حسية. أما أنه يتشاءم بشيء لا أثر له فهذا هو التطير، أعاذنا الله وإياكم منه، وجعلنا وإياكم ممن حقق التوحيد حق التحقيق، وأن يميتنا وإياكم على التوحيد الكامل والإيمان الكامل بمنه وكرمه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. نعم. لا يحلق. ليش؟ عدم الحلق. لا، هذا لا دليل عليه، هذا لا أصل له في شريعة الله. فيقلم أظافره ويحلق شعره متى رأى أنه محتاجا إلى ذلك، رأى أنه محتاج إلى ذلك. حلق الشعر قد يكون له سبب شرعي، فإن رجلا على عهد عمر رضي الله عنه كان وسيما جدا وذا شعر جميل، وافتتن النساء به، فشكي ذلك لأمير المؤمنين عمر فدعاه ثم قال: احلق رأسك. فلما حلق رأسه ازداد جمالا أكثر مما مضى، فأمره أن يخرج إلى البصرة وقال: والله لا تساكنني في بلدة أبدا، وجعل له جراية ببيت المال المسلمين حتى لا يفتتن النساء به. كذلك قد يكون له سبب شرعي مثل أن يسلم الرجل، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا أسلم بين يديه فقال: أزل عنك شعر الكفر. فالحلق قد يكون مستحبا. حسن، باقي؟ لا أنا ما لا يا رجل، نذكره المرة المقبلة. نعم يا حسن. هو نوع من التطير، لأن الشمس كسفت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك يوم في اليوم الذي مات فيه ابنه إبراهيم، فقال الصحابة، قال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فمن رأى منكم ذلك فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، فافزعوا إلى الصلاة. فهذا نوع من إيش؟ من التشاؤم. وبعض الناس أيضا يبالغ في هذا، مثلا يموت ملك ويوافق موته كسوف شمس أو قمر، يقول لأنه مات الملك، وهذا ليس بصحيح، ليس بصحيح. فلا علاقة بين ما في كون الله وفي فضائه من الكواكب والنجوم بما يحصل فيش في الأرض. نعم. فهمتم السؤال؟ يقول فيه نوع من الطيور إذا حط على البيت يقول أهل البيت أن هناك ضيفا سيأتي. أنا لا أظن أنه طير لكن فراشة، صح؟ شو؟ أبو بشير؟ لا إله إلا الله. إذا ليس بطائر، فراشة. ها؟ وبشير صغير؟ كيف طائر؟ هكذا طائر. إذا جاء قالوا إن ضيفا سيقدم، هذا من العقيدة الفاسدة أيضا، بل هو الضيف ربما أتى ليأكل لأنه جاع المسكين. حتى الفراشة أيضا إذا رآها الإنسان يقول، يقع في قلبه لأنه درج على لسان العجائز. عرفت الفراشة هذه اللي في الليل؟ فراش الليل مو فراش النهار. فإذا صار التطير قالوا إن ضيفا سيقدم، نقول لا، هذا لا دليل عليه. نعم. ها؟ والله الضيف يستبشر به فهو خير، فهذا عقيدة فاسدة، نوع من التطير. لا يكون مثل هذا، يعني إذا صارت الإنسان حكة هنا يقول هذا على سيأتي من يسلم علينا من قبيلة، يعني هذا سيأتي. إذا أصابته حكة في يد الوسقى سيقبض المال ولا يدفع، يدفع ولا يأخذ. إذا قال هكذا لا الظاهر أنه سيدفع، لأنه الدفع أكثر من الأخذ في هذا الزمن. أي لا، كل هذا ليس عليه دليل. والحكة التي تصيب الإنسان كما قال الفقهاء في بكتاب الصلاة وهم يتكلمون عن الحركة، قالوا هذا من جراء الدم، ولذلك يجوز الإنسان أن يحك شعره أو يده أو ما يصيبه في الصلاة حتى لربما تصير حركة واجبة، فهي حركة مباحة أو تكون واجبة. واجبة متى؟ إذا أزعجته حقيقة وصار نعم يتحرك فله أن يحك. أما أن هذا له علاقة بقدوم زيد أو عمر أو قبض مال أو دفع، فإن هذا لا دليل عليه، كله من العقائد الفاسدة التي ينبغي أن يعني نشنع بها ونبين للناس أنها باطلة حقيقة حتى تتعلق القلوب بربها سبحانه وتعالى. نعم. آخر سؤال. الفعل كنا انا دائما كنت مع الوالد والوالد اي تكلموا وعندنا واحد الجار اي سمعته رابح رابح نشتغلوا كي يجي واحد يعيط له رابح اي الوالد الله يرحمه يقول لي فعل مليح اي هذا لا باس به، اي هذا لا باس به، هذا لا باس به ان يتفاعل الانسان بالخير وبالاسماء الحسنه. ولذلك الرسول عليه الصلاه والسلام امر الامه ان تحسن الاسماء، لأن الإنسان يدعى بها يوم القيامة، وكذلك حتى في الدنيا. وغير عليه الصلاة والسلام الأسماء التي كرهها. ونقف على هذا الشرط. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله في كتاب التوحيد: باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها. وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. انتهى. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قبل أن نبدأ شرح هذا الباب الجديد من كتاب التوحيد، نناقش في الباب الذي سبق الذي عنون له المؤلف رحمه الله بقوله يلا باب ما جاء في التطير. ما هو التطير يا يوسف؟ مصدر والاسم مصدر واسم المصدر والمصدر والفعل والفعل يتطير في الماضي هذا صح؟ وصل اشتقاق هذه الكلمة. نعم التشاؤم بماذا؟ محسوس. من يزيد على هذا؟ صهيب. شرك. قال تعالى: ألا إنما طائركم عند الله ولكن أكثرهم ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. في من الآية؟ مالك. نعم. فرد الله عليهم: ألا إنما طائرهم. ألا هذه هي؟ تفيد ماذا؟ ماذا تفيد؟ فتح. لا تفيد الاستفهام، التنبيه، وقد تفيد التوكيد. صح. ألا إنما طائرهم، ما معنى طائرهم؟ أي ما قضاه الله لهم وقدره عليهم. صح. وكلمة طائر اختلفت معانيها في كتاب الله، فقد يراد بالطائر العمل كما قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. ايش معنى طائرة؟ يعني عمله الذي يطير به والذي يؤول بسببه إما إلى الجنة وإما إلى النار. طيب، ألا إنما طائرهم عند الله، هل في معنى آخر؟ معنى الثاني وهو شؤمهم. ألا طائرهم عند الله يعني ما يتشاءمون به، يعني فإن الأصل فيها أنه عند الله تعالى، ليس عند موسى ولا من معه، ولكن أكثرهم لا يعلمون. الآية الثانية: قالوا طائركم معكم. عاطف. بنا. الآن كيف نجمع بين الآيتين طائرهم عند الله وطائركم معكم؟ الأولى قالت عند الله، الثانية معكم. طائرهم. ألا إنما طائرهم عند الله، لأن ما أصابكم أو شؤمكم الذي أصابكم من تقدير الله عز وجل. والثانية قالوا طائركم معكم، لأن ما أصابكم من أنفسكم. وكلاهما صحيح. كلاهما صحيح. بالنسبة للتقدير من الله عز وجل، أما السبب ف فمن أنفسهم. تمام. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم. أين الجواب هنا؟ نعم. أين الجواب؟ أين جواب الشرط؟ ها؟ محذوف تقديره تطيرتم بنا. طيب، إذن التطير هو التشاؤم، وأتى المؤلف بهذا الباب أو الكلام عن الطيرة لأنها صالح. وقوع الإنسان في التطير شرك، وذكرنا أنه شرك من وجهين. يلا، ذكرنا أن التطير شرك من وجهين. الوجه الأول أنه لما توكل على هذه الأمور وكل إليها فهو توكل على غير الله. نعم. الوجه الثاني هو أنه سبب أسباب لم تثبت لا شرعا. سبب علق يعني أثبت أسباب لم تثبت لا حسا ولا شرعا، فهنا نازع الله سبحانه وتعالى في ربوبيته حيث أن الأسباب مسببها والله. نعم، فهنا وقع في شرك. أحسنت. إذن وقع في شرك الربوبية. هل يمكن أن تكون الطيرة شركا أكبر مخرجا من الملة؟ سعد، أعتقد ماذا؟ هو كلهم الطيرة واقع عن اعتقاده في الكون، كل هذا يؤدي بصاحبه إلى الشرك الأكبر. جاء بحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم صالح، لا عدوى. هل هذا النفي نفي للوجود لوجودها؟ هل توجد العدوى؟ ما الذي يدل على وجودها؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما حدث عن الطاعون أنه قال صلى الله عليه وسلم إذا ظهر الطاعون إذا سمعتم به في بلد فلا تدخلوه. نعم صحيح. لا مالك، لا يرد مبرز على مصح، اي انه ان العدوى لها وجود ولكن النفي هنا وقع على تاثير، فقوله لا عدوى اي انها لا تؤثر الا باذن الله عز وجل، اي اذا لا تؤثر الا، هذا هو الجمع. والا فقد الدعية في هذا الباب ها النسخ، نسخ ايش؟ أو العكس. ويمكن الجمع أم لا؟ يمكن الجمع. ها؟ أن العدوى موجودة وثابتة حسا وشرعا، ولكنها لا تؤثر إلا بإذن الله. هل يجوز للإنسان أن يرد على إنسان به مرض، ولنقل إنه أصابه زكام والزكام معدي، فهذا شخص سمع بشخص له أو له صديق قيل إنه لازم الفراش والمسكين به زكام قوي. يلا سفيان، أنت تطرح عليك مثل هذه الأسئلة، يذهب. نقول الزكام عدوى ثبتت، فإذا يعني إذا ثبت عنده أنه إذا ذهب فعلا كيف ثبت عنده؟ وش ضره؟ يعني ثبت عنده يعني علم بأن كيف علم؟ لا إله إلا الله. العدوى ثابتة في الزكام، لأن العدوى ثابتة. إذن يتصل بي بالهاتف. كيف حالك؟ طيب، الله يجزيك خير، تعال شوفنا لا إن شاء الله بعد ما تبرأ. إذا خاف على نفسي فله ذلك. إذا خاف على نفسي. إلى التهلكة. وليدخل مكمم هكذا يقول يضع شيء على فمه وأنفه. نعم. حتى الزكام قد يهلك صاحبه، قد يؤدي به إلى القبر، كم من إنسان مات بسبب الزكام. صحيح أم لا؟ البرد إذا كان قوي والله بحسب الفيروس، إذا كان الفيروس نشيط أذن الله وإياكم. نعم نعم. أن يعوده، يعني إذا قوي توكله جاز أن يذهب. نعم جاز أن يعوده. دليل بسم الله توكل على الله، إذن هذا يدل على جواز مباشرة المريض. لكن إذا كان الإنسان قوي التوكل كامل التوكل، وأينا توكله كتوكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نخشى أنه يتظاهر بذلك، فإذا مرض قال ويش سويت من نفسي، ها؟ ولو أنني أخذت بقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولو أنني أخذت بقوله صلى الله عليه وسلم لا يورد ممرض على مصح، وهنا قد خالفت النهي وهو أصبت بكذا، إذن لا يدعي ذلك. والإنسان على كل حال مطالب شرع بأن يتجنب مباشرة أسباب الشر، صح؟ لا يلقي بنفسه في المهالك والأشياء التي تعود عليه بالمضرة، ثم يأتي يقول هذا يعني أردته توكلا على الله تعالى. لا، إذن العدوى ثابتة شرعا وثابتة حسا، ولكنها لا عدوى إلا بإذن الله تعالى. الدليل لذلك الواقع أم لا؟ هل كل إنسان ابتلي بمرض معدن إذا بوشر من قبل غيره أعدى غيره؟ لا، فهي بإذن الله تعالى، لكنها سبب بلا شك. ولذلك الطواعين والأمراض المعدية كالكوليرا وغيرها مما هو معدي يكون سببا لهلاك عدد كبير من الناس، وإلا لو لم يكن الشارع حث على عدم المباشرة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لينهى دخول البلد الذي ظهر فيه الطاعون، لقال توكلوا على الله وادخلوا. ولذلك كثير من العلماء قالوا بالنسخ، لكن ما دام أنه وجد طريق للجمع نقول به، ولا تناقض ولا تعارض، فيه ظهر تعارض، إذن لا يدخل بلدا فيه الطاعون، مع أنه لا عدوى إلا بإذن الله. لا عدوى ليش؟ إلا بإذن الله. نعم، هذا حديث ضعيف، فر من المجذوم فرارك من الأسد، هذا رواه أحمد بسند ضعيف، ويستدل به كثير من العلماء، لكن هو ضعيف في سنده. طيب، حتى من لفظه ركيك، لفظه ركيك. لا عدوى ولا طيرة، الطيرة سبق تعريفه، لا حاجة لأن نعيد. ولا هامة، ما هي الهامة؟ سيف الله، البومة. ماذا كان يصنع العرب بها؟ إذا كان إذا مات مقتولا، إذا مات مقتولا، إذن العرب كانوا يتشائمون بها، وش يقولون؟ إذا حطت على سطح، وهل توجد هذه العقيدة اليوم موجودة إلى يومنا هذا؟ نعم. طيب، ونفي النبي صلى الله عليه وسلم للهامة، هل نفي وجود؟ ها؟ لا، هي توجد، توجد، لكن التأثير منفي، أنه لا أثر لها ولا يصح التشاؤم بها، فهو نوع من أنواع الشرك. ولا صفر عاطف شهر شهر ايش؟ شؤم. فأبطل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك وقال لا صفر، يعني أنه لا يتشاءم به لأنه شهر كبقية الشهور. تمام. وفي لفظ زاد مسلم ولا نوء. ما المراد بالنوء صهيب أو أنت؟ يعني ينسبون ماذا؟ ينسبون الحوادث الكونية إلى هذه المنازل، صح؟ من خير وشر، وكانوا يستسقون بالأنواء. إذن قوله لا نوء يعني ولا غول. صهيب هي موجودة أم لا؟ صح؟ إذن لا، هل لها تأثير مع ذكر الله؟ ليس لها تأثير. تمام. نعم. أي كله إلا الطيرة. ولهما عن أنس قال صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. ما هو الفأل مالك؟ يعني ما هو التفاؤل؟ يعني صح؟ التفاؤل مطلوب أم لا؟ ها؟ مطلوب. ولذلك قال تعالى لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة، فالواجب الاستعجال بالحسنة والتفاؤل بالخير. تفاؤل بالخير تجدوه. الكلمة الطيبة، هل هناك تفاؤل غير مشروع؟ نعم. صح. قد يعتقدون نزول المطر بهذا، وهذا لا أصل له، لا أصل له. لو أن الإنسان رأى ما يكره، رأى ما يكره، فما الذي يجب عليه أن يقول؟ نعم. ولا يدفع السيئات. تمام. حكم الطيرة قلنا أنها شرك. من الذي صرح بذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. الطيارة الشرك فكررها، الطيارة الشرك. لكن في حديث ابن مسعود وما منا إلا، كلام من هذا؟ الراوي من كلام ابن مسعود. يعني وما منا إيش؟ وقد وقع فيها، ولكن يذهبه الله تعالى بإيش؟ بالتوكل. طيب حديث أحمد، حديث عبد الله بن عمرو، من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، صح؟ لأنه توكل على غير الله وأثبت سببا لم يثبت الله تعالى ذاك السبب في هذا الشيء. فما هي كفارة من ردته الطيرة عن حاجته؟ صح. وهل يمضي في حاجته؟ يلا يا مالك، لو هممت بسفر طويل والسفر هذا يحتمل أن تكون فيه مشقة وبكرت ومن حين فتحت باب الدار مر بك قط أسود وماء كشر على أنيابه في وجهه، كشر هكذا على أنيابه وماء وفتح عينيه أحدق فيك النظر حتى أخافك يعني كأنه سيهجم، طيب لو لم تقل شيئا ومضيت أيهما أكمل، أن يأتي بهذا الدعاء ويمضي أم لا يأتي به ويمضي؟ أيهما الأكمل، أن يأتي بهذا الدعاء ويمضي في شأنه أو أن لا يأتي به ويمضي في شأنه؟ خلنا نشوف يوسف. صح صحيح، توافقون؟ لا لا يوافق. يلا هاي لا داعي للتفصيل، قلت أيهما أكمل بالنسبة للتوحيد، لا لأنه رأى ما يكره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات ما يكره، هذا قط أسود قال هكذا في وجهه. والله أنا أرى أن إذا أتى بهذا، على كل حال هذا مشروع ومسنون، لكن لو لم يأتي به ومضى فهذا الحال أكمل عندي، لأن هذا يدل على أنه لم يتأثر أصلا بهذا ولم يبالي به. نعم، هذا قول ابن مسعود. ولعل هذا كان فيما مضى، كان فيما مضى. على كل حال إذا خشي الإنسان أن يجد في قلبه شيئا ولو كان يسيرا فليأتي بهذا الدعاء، فليأتي بهذا الدعاء. في حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما إنما الطيرة ما ردك وأمضاك. نعم، صح توافقون؟ فيما يمضي كيف تكون الطيرة فيما إذا مضى؟ نعم، فالمضي أيضا نوع من الطيرة إن كانت معتمدة على هذه الأشياء. طيب لو أن إنسانا اعتمد على سبب آخر في المضي وعدمه، مثل لو أراده صياد على شاطئ البحر وعندهم البحارة أو الصيادة يعرفون أنواع الريح، الرياح لها أسماء مختلفة وجهات مختلفة في الهبوب، هذه الشرش وهذه إيش شو؟ ايه عندي ما شاء الله الصيادة. ها؟ فنسمعهم يقولون براني ايه وهذا جبالي وهذا شرقي. نسمعهم يقولون ان هذه الريح لا يكون معها سمك. انتبهوا، هذه الريح لا يكون معها سمك، ويقولون هذا شيء مجرب. نعم. صح؟ وما هي الرياح اللي تقول في غالب السمك معها؟ سمية. سمية؟ من أي جهة؟ نسيت. من السماء. لا كلها من السماء هي. لا تأتي الظاهر أنكم ما عندكم خبرة مطلقة في الصيد. الظاهر ما عندكم خبرة أصلا في صيد السمك. الحمد لله ما كنتم أنتم صيادة البلد ولا ما أكل الناس السمك. ثم قال المؤلف رحمه الله: نكمل المسائل المذكورة في هذا الباب. ما أدري قلتم أننا ما أكملنا الحديث عن المسائل. المسألة التاسعة: قال ذكر ما يقوله من وجده، يعني من وجد الطيرة أنه يقول ما نص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم به، وهو اللهم لا يدفع لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وقوله اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك، وذاك في حديث ابن مسعود: الطيرة شرك، الطيرة شرك. وعدل التفصيل الذي ذكرنا، إما يكون شركا أصغر وإما يكون شركا أكبر بحسب اعتقاد هذا المتطير. نعم صلى الله عليه وسلم. لو إنسان أراد أن يسافر يوم الأربعاء وقع في نفس الشيء ثم آخر سفر يوم الخميس وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هل نقول هذا متبع للسنة؟ هذا متحايل على السنة. فهمتم السؤال؟ يقول إنسان أراد أن يسافر يوم الأربعاء لكنه قرأ حديثا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في أكثر ما أو غالب أحواله إذا خرج إلى سفر يخرج يوم الخميس، فقال أنا سأسافر غدا يوم الخميس، نقول إذا كان فرارا من التطير فهذا تحير على السنة وليس إصابة لها. فهمت؟ والمسألة على سبيل الاستحباب ليس على سبيل الوجوب، لأنه قد لا يستطيع أن يسافر يوم الخميس فليسافر يوم الأربعاء. نعم. نعم. النحس، النحس موجود أم لا؟ موجود صح في أي شيء؟ في الزوجة، في كل شيء، في كل زوجة، في بعض النساء. ها؟ لا هذه مشكلة. إذا قال إن هذا اليوم نحس عليه أو فلان نحس عليه فهذا تطير، لكن مسألة إثبات النحوسة أو السعودة، قال ابن القيم فيه نحوسة وفيه سعودة، النحوسة والسعودة ثابتة كما أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد إذن الإذن في التطير بها، بل أراد أن يثبت أن هناك أعيانا، يعني أشياء قد يجري الله تعالى البركة على وجودها ووجوهها، وقد يجري العكس، ولكن هذا ليس مطلقا. يعني مثلا إنسان يتزوج بامرأة وخلقه هو السيء، يكون صاحب خلق سيء أو لا يحسن المعاملة، فتقع نزاعات بينه وبينها، أو تكون هي سيئة الخلق مثلا، أو مثلا دعنا من هذا أحسن، اطرحوا هذا المثال: يتزوج بامرأة وعنده مال فذهب فتاجر بهذا المال وتصرف تصرفا ليس بحسن فكسدت التجارة، هل هذا يجعل له الحق في أن يقول هذه المرأة نحس؟ ها؟ لا. ها؟ هذا كثير من الناس يسيء التصرف خاصة في الأمور المادية المالية، ثم بعد ذلك يقول إيش؟ هذه السيارة نحس، هذا البيت نحس، هذا كذا، ثم تصير عنده وساوس لعلهم سحروه ولعلهم إيش أعانوه، يعني أنهم أصابوه بعين وهكذا. والواجب على الإنسان أن يتريث وأن يتربص وأن يفكر جيدا في الأمور قبل أن يقدم على أي شيء، ويتوكل على الله تعالى. فإذا أصابه شيء فليقل قدر الله وما شاء فعل، ولا يقول لو كان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. الحادي عشرة، تفسير الطيرة المذمومة، وهي ما أمضاك أو ردك. ثم قال المؤلف: باب ما جاء في التنجيم. التنجيم مصدر نجم، ينجم تنجيما. وما هو التنجيم؟ التنجيم أولا مشتق من النجم أو النجوم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: التنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الأحوال الأرضية. الاستدلال بماذا؟ بالأحوال الفلكية، الأفلاك والنجوم والكواكب على الأحوال الأرضية، وهو نوعان. ها؟ لأن التنجيم في تعريفه إما تعلم علم النجوم، تعلم علم النجوم، وهذا العلم ينقسم إلى قسمين: علم تسيير وعلم تأثير. وقد سبق الكلام أظن على هذا، علم تسيير وعلم تأثير. والنجوم أجاز الله عز وجل اعتمادها للاهتداء في مسيرنا أو سفرنا أو ضربنا في الأرض. هذا من أي قسم؟ من قسم علم التسيير. قال تعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا وأنهارا ها وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وقال تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. قد فصلنا الآيات لقوم إيش يعلمون، حطوا بالكم. فهذا لا بأس به. وما حكم تعلم هذا النوع؟ نقول: بحسب الحال. قال العلماء: إذا كان تعلم هذا النوع من العلوم علم النجوم الذي هو علم التسيير يتوصل به إلى مصلحة شرعية دينية، لا يمكن التوصل إلى ذلك الغرض إلا به، يصير تعلمه واجبا. مثاله: لو كان الرجل كثير السفر وكثير السير في المفازات والصحاري، بعض الناس هذا شغله، خاصة الذين يباشرون مثلا حفر أبار البترول وهذه الأشياء، ها؟ أو يكون مثلا صاحب شاحنات وينقل البضائع، يحتاج إلى معرفة القبلة، يحتاج إلى معرفة إيش؟ جهة القبلة مثلا إذا جن عليه الليل. وجهة القبلة قد تعرف بالنجوم كما هو معروف، فحينئذ ماذا نقول له؟ علمك أو تعلمك لهذا العلم من أجل أن تصل به إلى المصلحة الشرعية الدينية حكمه واجب، لأن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، ومن حيث خرجت فولي وجهك شاطر المسجد الحرام. حط بالك، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا وجد وسائل أخرى متطورة كاستعمال البوصلة أو ما أشبه ذلك، نقول هذا يغنيك عن تعلم إيش هذا العلم، هذا يغنيك. كذلك لو كان الإنسان يتولى حمل الناس مثلا في المفازات والصحاري، يعني قيادة القوافل، يحملهم مثلا على الشاحنات، مو فلاق لا، يعني أمور قانونية، بحار، أو نقول تعلمه لذلك قد يكون واجبا حتى لا يلقي بنفسه وبغيره للتهلكة، فيصير تعلمه لهذا واجبا. هذا كله من أقسام علم التسيير، من أقسام علم التسيير. وهناك قسم اختلف فيه أهل العلم كما سيأتي، وهو اعتماد هذه النجوم في إثبات دخول الفصول. قل لك إذا طلع نجم كذا فقد حل فصل الربيع أو جاء فصل الخريف، هذا فيه خلاف بين أهل العلم، جماهير العلماء على جوازه ومنع منه البعض، خشية ماذا؟ خشية أن تتعلق القلوب بهذه النجوم والكواكب فيعتقد أنها هي التي سببت نزول الأمطار، لأن نزول الأمطار من عند الله، أو أنها تسبب نزول الغيث أو الجدب أو القحط. طيب، القسم الثاني علم التأثير، فإن علم التأثير أو اعتماد النجوم واعتقاد أنها تؤثر فيما يحصل في هذا الكون باطل، باطل. وما كان باطلا فإن تعلمه محرم. فمن الناس من يعتمد على النجوم في إثبات الحوادث الكونية، إثبات الشقاوة والسعادة، الفقر والغنى، الصحة والمرض. يأتي إنسان لا فيقول، يأتي هذا الذي يعتمد النجوم يقول لهذا الشخص أنت ترى فيه نجمة طلعت ستؤثر فيك، ستهلك، أو أنك ستسعد، أو أنك ستشقى. إيش نقول؟ هذا باطل ومحرم، بل وكفر، لأنه يدعي بذلك علم الغيب، ومدعي علم الغيب كافر بالله، لقوله قل لا يعلم من في السماوات والأرض إلا الغيب إلا الله. وهذا جاء بطريق الحصر، وجه ذلك النفي والإثبات الذي تضمنته هذه الآية الكريمة، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فالشق الأول للآية نفي، والثاني إلا الله إثبات، وهذا يفيد الحصر، يعني أنه لا غير الله سبحانه وتعالى يعلم الغيب، لا غيره يعلم الغيب. فالمهم أن علم التأثير باطل، وأنه لا أثر ولا علاقة بما بين النجوم وبين ما يحدث في أرض الله تعالى، إنما هي مسخرات خلقها الله لوظائف كما سنذكر. ويؤيد هذا أيضا الشمس والقمر وحالهما أو حال كسوفهما، فإن الشمس والقمر منافعهما أكبر من منافع النجوم بلا شك، صحيح أم لا؟ أمر معلوم بالحس أن الشمس والقمر لهما من المنافع على خلق الله وعلى عباده ما ليس للنجوم، ومع ذلك فقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما وقع لهما كسوف أن يكون ذلك بسبب وقع في الأرض، فإنه لما توفي ابنه إبراهيم رضي الله عنه قال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت حياة إنسان ولا لحياته. فهذا يدل على أن الكسوف لا علاقة له بماذا؟ بما يحصل في هذه الأرض من موت أو حياة أو شقاء أو سعادة، وإنما هما آيتان أي علامتان دالتان على عظمة قدرة الله، وأن الله يخوف بهذا الكسوف الناس، يخوف به العباد من أن العذاب قريب. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، وفي لفظ: فادعوا الله وتصدقوا. ثم معنا طيب، هذا بالنسبة لعلم التنجيم وقسمه. قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، يعني لثلاث وظائف: زينة للسماء، لكن أي سماء؟ ها؟ السماء الدنيا بصريح القرآن، قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. فهذه زينة للسماء، زينة، لأنه لو كان هذه السماء لو كانت سوداء قاتمة مظلمة ولم يجعل الله عز وجل فيها هذه النجوم الزاهرة الجميلة النيرة، يستوحش الناس أم لا؟ يستوحشون في ليلهم، يستوحشون. فإذا قال قائل: هل هذه النجوم لاصقة في هذا السقف أم أنها منفصلة عنه؟ فهمتم السؤال؟ يعني هل هذه النجوم ملتصقة بسقف السماء الدنيا أم أنها منفصلة؟ الجواب الثاني: ليست بملتصقة في هذا السقف. لماذا؟ لأن الله تعالى أخبر أنها سابحة. ماذا قال؟ ها؟ وكل في فلك يسبحون. والشيء السابح ليس بمستقر، بل هو يدور ما حول نفسه أو حول غيره، كما تعرفون ما يقال في هذا. لكنها تبدو ملتصقة لكن ليست كذلك. وهذا حتى في الحياة الدنيا يمكن أن يرى الإنسان قصرا مشيدا من بعيد وقد زينه صاحبه بمصابيح والثريات، فإذا أبصرت إليه من بعيد وكأن هذه المصابيح هيش ملتصقة بالجدر بالجدران، فهذا أمر لا إشكال فيه. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. إذن هذا الدليل على قول قتادة: زينة للسماء ورجوما للشياطين. ما المراد بالشياطين هنا؟ هل هم شياطين الإنس أم شياطين الجن؟ شياطين الجن قطعا، شياطين الإنس لا يرجمون بالنجوم، صح؟ يرجمون بماذا؟ ها؟ ليش مكنت نفسك؟ مكنتنا منك في التفسير: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. أنت قلت هذا الكلام. هل إرسال قطع من نحاس ونار في الدنيا أم يوم القيامة؟ الثاني بلا شك، يوم القيامة، هذا ليس في الدنيا، هذا يوم القيامة وليس في الدنيا. طيب، بالنسبة لإرسال النجوم رجوما للشياطين، المراد بالشياطين شياطين الجن المسترقة للسمع الذين يريدون استراق السمع. فإذا أراد شيطان أن يسترق السمع ويسمع ما يحصل في السماء الدنيا من كلام الملائكة أو مما قضاه الله وقدره وأمر الملائكة بتنفيذه، ماذا يصنع به؟ ها؟ يرسل إليه ويرمى ويرجم بهذا الشهاب: إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب مستمر. لأن شياطين الجن لهم من القدرة على الحركة والسرعة والطيران والغوص في البحار ما ليس للبشر بلا شك، قال تعالى عن الجن الذين سخرهم لنبي الله سليمان عليه السلام: والشياطين كل بناء وغواص. غواص في أعماق المحيطات، لا يحتاج إلى أكسجين ولا أشياء يقيه من ضغط الماء ولا شيء، يغوص لماذا؟ ليستخرج له الدر واللؤلؤ والياقوت من قاع البحر حتى ينفق ذلك على الناس، حتى ينفق ذلك على الناس ويتصدق بذلك. والشياطين كل بناء وغواص. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. ما المراد به؟ عرش ملكة سبأ، وسبأ كانت باليمن، وسليمان كان ببيت المقدس، فانظروا كم بين الشام وبين بيت المقدس، مسافة طويلة أم لا؟ قال له قبل أن تقوم من مقامك العرش يكون عندك، عرشها يكون عندك. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرف. لا إله إلا الله. هذا يدل على إيش؟ على سرعتهم، وعلى أن الله تعالى أعطاه من القوة والسرعة ما لم يعطي البشر. إذن الرجوم والنجوم التي ترمى ويرجم بها هؤلاء المسترقين للسمع، وهم بلا شك أنهم يعني مخالفين لأمر الله، ليس كل جني يرجم بهذه النجوم، لأن من المسلمين والصالحين منهم لا يرجمون قطعا بها لأنهم لا يسترقون السماء. ورجوما للشياطين، قال وعلامات يهتدى بها. علامات يهتدى بها في أي شيء؟ ها؟ في السفر في ظلمات البر والبحر، كما قال تعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. يهتدى بها هداية التسير من التأثير، هداية التسير. يهتدى بها على معرفة جهة القبلة، على معرفة جهة الشمال، الجنوب، الشرق، الغرب، الوسط، هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه. طيب على معرفة دخول الفصول، فيه خلاف، والجمهور على جوازه. طيب إذا كان يهتدى بها على نزول الأمطار، إيش نقول؟ هذا لا يجوز، لا يجوز هذا. يعني يقال مثلا النجم الفلاني إذا بزغ سوف تنزل الأمطار، أو إذا بزغ النجم الفلاني سوف تجدب الأرض وتصاب بالقحط، فما هو الجواب؟ نقول هذا باطل، هذا باطل. وإذا صار يستدل بها شخص على أن فلان سوف تطلق من فلان، أو أن فلان سيتزوج بفلانة، ما هو الحكم؟ هذا أيضا من التنجيم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. ها؟ زاد ما زاد. حطوا بالكم. يقول قتادة فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ بلا شك، وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. إذن صار للنجوم ثلاث وظائف لا أكثر، لا أكثر. قال بعض السلف لو كان لهذه النجوم وظيفة أخرى غير هذه، أو أنه يهتدى بها على الأمور على التأثير، لعلم أولى الناس بذلك وهو آدم عليه السلام، لأن الله قال وعلم آدم الأسماء كلها، وعلم آدم الأسماء كلها، فآدم عليه السلام أولى من هؤلاء المنجمين الذين يدعون علم الغيب أو يعتمدون على هذه النجوم في إثبات الأمور المستقبلة والواقع لهذا الخلق من خير أو شر. قال وكره قتادة تعلم منازل القمر. القمر له منازل، كم من منزل؟ 28 منزلة، كل يوم ينزل في منزل، ولذلك يكبر ويصغر. وقوله كره قتادة، الكراهة تحمل هنا على أي شيء؟ تحمل على التحريم لأنها في كلام المتقدمين من أهل العلم يراد بها التحريم. والصحيح إذا كان تعلم منازل القمر لإثبات الوقت مثلا إيش نقول؟ لا حرج فيه. فإذا كانت المصلحة شرعية أو جائزة فلا بأس. ولم يرخص ابن عيينة فيه. من ابن عيينة؟ سفيان بن عيينة رحمه الله أحد علماء الحديث بل أحد أئمة الحديث، لأنه نال الإمام رحمه الله الإمام ابن عيينة. والعلماء يعذرون في بمثل هذه الأقوال أنهم لا يرخصون أو يمنعون أو يسدون الباب سدا لأي شيء، سدا للذرائع، سدا للذرائع، لأنهم لو قالوا جائز بشرط يحتمل ماذا؟ يحتمل أن يساء فهم قولهم فيكون هذا ذريعة للوقوع في المحظور. ذكره حرب عنهما. من هو حرب؟ حرب بن إسماعيل، وهو صاحب الإمام أحمد رحمه الله من أصحابه، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. من هو إسحاق؟ إسحاق بن راهوي، وهو أيضا من طبقة الإمام أحمد وأصحابه، وهو إمام من أئمة الحديث وفقيه أيضا. إذن المسألة خلافية في تعلم منازل إيش؟ منازل القمر. وقد عرفتم السبب الذي منع منه طائفة من أهل العلم حتى لا يصل الأمر بالناس إلى ربط منازل القمر أو منازل النجوم بما يحدث في هذا الكون. ونقف على هذا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا الكلام في درس الليلة الماضية عن معنى التنجيم، وقلنا إن المراد به تعلم علم النجوم أو إيش؟ اعتقاد تأثيرها، فهو أحد أمرين. وتكلمنا أيضا عن مسألة تعلم علم التسيير، ومن ذلك تعلم منازل القمر، وفصلنا القول فيها، وقلنا بأنها إذا كانت يعني إذا كان تعلم هذا النوع من أجل إيش؟ من أجل مصلحة شرعية أو مصلحة مباحة دنيوية، ماذا نقول؟ فإن هذا جائز وقد يكون واجبا، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد. وذكرنا اختلاف أهل العلم في تعلم منازل القمر، ذكرنا هذا أم لا؟ ورجحنا قول من؟ الجمهور، قول جمهور أحمد وإسحاق وغيرهما، هكا ولا؟ والله هو على كل حال ما هي مقرر المناقشة، لكن أنا أجعل هذا كالتوطئة للدرس استذكارا حتى نربط الماضي بالحاضر. إيش نقول؟ ها؟ ذكرنا أنه قول الجمهور. طيب، ثم قال المؤلف عن أبي نعم قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه ثلاثة لا يدخلون الجنة. هل المراد بذكر العدد هنا الحصر، يعني حصر هؤلاء وأن غيرهم لا يدخل في هذا الوعيد؟ نقول لا، فقد قال عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة: ثلاثة لا يدخلون الجنة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم،